قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته، وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، وليس للحرة نكاح عبد ولدها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته. لا زال المصنف رحمه الله يذكر المحرمات إلى أمد، وسبق لكم أنه يجوز للحر أن يتزوج أمة مسلمة بشرطين: الشرط الأول أن يخشى على نفسه عنة العزوبة، والشرط الثاني أن يعجز عن طول الحرة أو ثمن أمة. ثم بعد ذلك بدأ يفصل في هذا الأمر، وهو ما هو الشيء الذي يجوز أن ينكح بين العبد والسيد، أو السيد والأمة، أو المرأة والعبد، وهكذا. قال: ولا ينكح عبد سيدته، يعني لو أن امرأة عندها عبد فلا يجوز أن يتزوج هذا العبد أمته، لأنه إذا تزوجها يخالف عقد الرق، لأن عقد الرق أقوى من عقد النكاح، فعقد الرق يشمل الوط ويشمل الخدمة، أما النكاح فيشمل الوط فقط، ولا يلزم المرأة أن تخدم زوجها، وإنما لها أن تبذل نفسها له دون أن تخدمه. أما عقد الرق فهو أقوى من عقد النكاح، لذلك قال: ولا ينكح عبد سيدته. ولو نكح العبد سيدته فإنه يخالف مقتضى رقه، فإن العبودية يلزم العبد أن يخدم سيدته، وهذا العبد جزء من مال سيدته، ولو أن العبد تزوج سيدته للزم منه، يعني من عقد النكاح، أن ينفق عليها وأن تسمع له وأن تطيع وهكذا، وهذا يخالف مقتضى عقد الرق، لذلك قال: ولا ينكح عبد سيدته. وللعبد أن ينكح حرة غير سيدته، فلو أن عبدا نكح حرة من جيرانه يجوز، إذا رضيت هي أي الحرة وأولياؤها بذلك. ثم بعد ذلك قال: ولا سيد أمته، يعني لا يجوز أن ينكح السيد أمته، والمراد بالنكاح هنا عقد الزواج، وله أن ينكح بملك اليمين، أي وله أن يطأها بملك اليمين، فيطأها ويكون لا قسم لها ولا مبيت ولا نفقة، فهي جزء من ماله. لذلك لا يجوز للسيد نفسه أن يتزوج أمته، وله أن يتزوج أمة غيره بالشرطين السابقين: أن يخشى العنت، وأن لا يجد مهر حرة أو ثمن أمة. لذلك قال: ولا سيد أمته. ثم بعد ذلك قال: وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه، يعني بالشرطين السابقين، يعني يجوز للشخص الحر، يجوز للرجل الحر أن يتزوج أمة ليست تحت يده بالشرطين السابقين، ويضاف للشرطين السابقين ألا تكون تلك الأمة تحت يد ابنه، لأن المسلم يقول: أنت ومالك لابنك، لكن لو كانت تحت يد أبيها، تحت يد أبيه، يجوز له أن ينكحها بشرط ألا يكون الأب قد وطئها، فإن وطئها الأب لا يجوز له أن يتزوجها. ذلك قالوا: وللحر نكاح أمة والده دون ابنه، لأن المرء وما يملك لولده، فلو أن رجلا أراد أن يتزوج أمة ابنه نقول ما يجوز، فكأن تلك الأمة هي في ملكك، ونحن قد قررنا أن الرجل لا يجوز أن يتزوج أمة نفسه، وأمة ولدك كأنك تتملكها، أنت ومالك لأبيك. ثم بعد ذلك قالوا: وليس للحرة نكاح عبد ولدها، يعني يجوز للحرة أن تنكح عبدا بشرط رضاها وبشرط رضا أوليائها بذلك، لكن يشترط مع ذلك، مع الرضا، ألا يكون ذلك العبد هو عبد ولدها، لأنه إذا كان عبد ولدها فذاك العبد يكون تحت ملك ابنها، وإذا كان تحت ملك ابنها فهو جزء من ماله، إذا كان جزء من ماله لا يكون المسيطر على أي العبد مسيطر على أمه في الحرية وهي حرة. وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه الزوج الآخر أو بعضه انفسخ نكاحهما. ثم بعد ذلك قال: وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه، وليس مكاتبه، أو مكاتبه يعني اشترى مكاتبه الزوج الآخر انفسخ نكاحهما. قوله رحمه الله: وإن اشترى أحد الزوجين الآخر، يعني تزوجت، لو أن عبدا تزوج حرة، العبد هذا تزوج حرة، ثم الحرة بعد ذلك اعتقت هذا العبد، فإذا اعتقت هذا العبد ينفسخ النكاح. لماذا؟ لأن عقد الرق أقوى من عقد النكاح فينفسخ النكاح، وكذا العكس، لو كانت الزوجة أمة والرجل حرا فأعتق هذا الزوج أمته ينفسخ النكاح التي تزوجها. لماذا؟ لأن عقد الرق غالب وأقوى من عقد النكاح، فلا يرفع الضعيف وهو عقد النكاح بعقد قوي أقوى منه وهو عقد الرق. ذلك قال: وإن اشترى أحد الزوجين يعني الآخر أو ولده الحر، يعني أو اشترى ولده الحر أحد الزوجين، لأن الذي أصلا لا يشتري إلا من هو حر، لذلك قال أو ولده الحر، يعني لو عندنا هذا الأب حر وهذا الأب تزوج أمة فأتى الولد أعتق تلك الأمة انفسخ النكاح، وكذا العكس، لو عندنا الولد حر والأب يعني ولد حر لأنه أعتق من طرف آخر مثلا، وعندنا أبوه عبد وتزوج هذا العبد حرة، فإذا أتى هذا الولد الحر وأعتق أباه العبد ينفسخ النكاح بينهما. لذلك قال أو ولده الحر، أي اشترى ولده الحر أحد الزوجين، فقد يكون هذا الولد الحر أبوه هو الرقيق، وقد يكون الزوجة هي الرقيقة. ثم بعد ذلك قال أو مكاتبه، مكاتبه يعني اشترى مكاتبه أحد الزوجين، مثل لو أن الزوج حر والزوجة أمة، وهذه الأمة مكاتبة، يعني كاتبت سيدها على جزء من المال منجما لتكون بعد ذلك حرة، والمكاتب كما سبق لكم له أن يبيع وأن يشتري، فلو أن شخصا أعطاه مثلا هبة 10,000 ريال، تمام، هذا المكاتب، ثم أعتق الزوج وهو عبد مثلا ينفسخ النكاح بينهم. ذلك قال أو مكاتبه يعني اشترى أحد الزوجين، واضح، يعني مكاتب أحد الطرفين اشترى الأمة التي كانت حرة، فإذا اشترى المكاتب الأمة التي كانت حرة ينفسخ النكاح. وكذا لو كانت الزوجة حرة والأب والزوج هنا عبد، وهذا الرجل مكاتب عند المرأة الحرة السيدة، ثم أعطاه شخص 50,000 فأعتق الزوج ينفسخ النكاح بينهم. لذلك قال وإن اشترى أحد الزوجين يعني الآخر انفسخ نكاحهم، وإن اشترى أحد أولاد الزوجين الزوج الآخر انفسخ نكاحهم، وإن اشترى مكاتب أحد الزوجين انفسخ نكاح الزوجين. نعم. وما سبق محرم إلى أمد إلى وقت، ما هو هذا الوقت؟ هو مثلا لا يحل، لا ينكح عبد سيدة، هذا إلى أمد. متى يحل له أن ينكح العبد الحرة؟ إذا انتقل ملكه إلى آخر عن تلك المرأة، فإذا انتقل إلى امرأة أخرى يجوز له أن يتزوج تلك المرأة الحرة الأولى. وكذلك لا ينكح الحر أمته إلى أمد، ما هو هذا الأمد؟ إذا انتقل ملك تلك الأمة إلى رجل آخر، مثلا شخص عنده أمة يريد أن يتزوجها، نقول ليس لك أن تزوجها، فإذا قيل ما هو المخرج الشرعي؟ نقول بع تلك الأمة على رجل آخر، فإذا باعها يجوز لك أن تتزوج تلك المرأة. نعم. وكذا التفصيل السابق، وإن اشترى أحد الزوجين إلى أمد بحيث يعتق أحد الزوجين، فإذا عتق أحد الزوجين يكون كلاهما أحرار فيتزوج أحدهما الآخر، فهذا محرم إلى أمد، وهو زوال الرق إما دائما بالعتق أو بنقل الملكية إلى آخر، فهو محرم إلى أمد. ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية. قال رحمه الله: ومن حرم وطؤها بعقد حرم وطؤها بملك يمين إلى أمة كتابية، ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيما يحل. قوله رحمه الله ومن جمع ومن حرم وطؤها بعقد، يعني بعقد نكاح حرم وطؤها بملك يمين، وهذه قاعدة فقهية عظيمة. فإذا كان لا يصح في عقد النكاح الجمع بين أختين، كذلك لا يصح الجمع بين عقد النكاح وبين أختها وأختها أمة بملك يمين. يعني لا يصح، يعني لو قدر أن هناك أختين اثنتين، إحداهما حرة تزوجها والأخرى أمة، لا يحل له أن يطأ أختها. لماذا؟ لأنها تحرم عليه فيما لو كانت حرة وأراد أن يتزوجها في عقد نكاح. وكذا لو كانت عمتها، يعني الأمة عمة الحرة والحرة زوجة ذلك الرجل، فلا يجمع بين المرأة وعمتها سواء في عقد نكاح أو في عقد نكاح مع ملك يمين. لذلك قال ومن حرم وطؤها في عقد، يعني في تحريم الجمع بينهما في عقد نكاح، يحرم أيضا الجمع بينهما إحداهما بعقد نكاح والأخرى وطؤها بملك يمين. لكن لو شخص عنده زوجة حرة وأختها أمة، فيجوز له أن يشتريها لكن لا يطأها حتى يزول ذلك المانع، مثل موت زوجته أو فراقها. لذلك المصنف رحمه الله بين الوط، ومن حرم وطؤها بعقد، حرم بملك اليمين، يعني حرم الوط بملك اليمين، لكن يجمع بينهما من غير وط الأمة يجوز. قال إلا أمة كتابية. سبق لكم أن المسلم لا يجوز له أن يعقد عقد نكاح على أمة إلا إذا كانت مسلمة، وبشرطين، وذلك عند قوله ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا، فلا ينكح إلا أمة مسلمة، لقوله عز وجل من فتياتكم المؤمنات. فلا يجوز للمسلم بحال أن يتزوج، عندنا زواج وليس ملك يمين، أن يتزوج أمة كافرة على كل حال، ما يجوز له سواء كانت من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب، تمام؟ هذا في الزواج. وفي التسري لا يجوز له، أي للمسلم، أن يتسرى إلا بأمة كتابية، يعني لا يجوز له أن يملك امرأة أمة ويطأها إلا إذا كانت من أهل الكتاب. لذلك قال ومن حرم وطؤها بعقد حرم بملك يمين إلا أمة كتابية يجوز وطؤها بملك اليمين، وإن كان يحرم عقد الزواج بها وهي أمة من أهل الكتاب. واضح؟ فلو أن هناك أمة نصرانية لا يجوز للمسلم أن يعقد عليها عقد نكاح لأنها أمة، لكن لو كانت حرة يجوز أن يعقد عقد النكاح إذا كانت عفيفة ومتمسكة بدينها. وإذا كانت أمة كتابية يجوز له أن يطأها بملك اليمين على قول المصنف، وهذا قول أكثر أهل العلم. وإذا كانت أمة غير كتابية كأن تكون مجوسية أو وثنية، فلو أن المسلمين سبوا نساءهم، أي نساء من غير الكتاب كالمجوس، لا يجوز لهم أن يطأوا إماء أهل المجوس. واضح؟ نعم. لذلك قال المصنف ومن حرم وطؤها بعقد، يعني بعقد نكاح، حرم وطؤها بملك يمين، لكن خلف في هذه القاعدة إلا أمة كتابية يجوز أن يتسرى بها في ملك اليمين مع تحريم وطئها في عقد النكاح. وذكر المصنف رحمه الله هذه القاعدة في تحريم المحرمات إلى أمد، لأنه يمكن أن يزول ذلك السبب فيجوز له أن يتزوجها. فمثلا لو جمع بين الزوجة وبين أختها وأختها ملك يمين، يجوز له أن يتزوج الأمة إذا توفرت الشروط فيها، أو أن يطأ تلك الأمة إذا زال العيب الأول بوفاة زوجته أو فراقها. وكذلك الأمة الكتابية محرمة إلى أمد عقد النكاح عليها، والأمد يزول إذا دخلت في الإسلام. ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح في من تحل. ثم بعد ذلك قال ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيما يحل. يعني لو أن شخصا مثلا قال زوجتك بنتي وعمتي وهو ولي لهما مثلا, قال زوجتك بنتي وعمتي, فيصح فيما يحل له عقد النكاح له فيه. فالعمة لو لم يكن وليا لها وإنما هو ولي لبنته, فلو قال زوجتك بنتي وعمتي وأنا لست وليا لها, يصح فيما يحل له عقد النكاح ويصح وهو زواج بنته. هذه صورة. الصورة الأخرى لو قال زوجتك بنتي وعمتي وعمته محرمة ولا يجوز العقد على المحرمة, فيصح عقد النكاح في بنته التي غير محرمة. ولو قال زوجتك بنتي عائشة وبنتي فاطمة التي لا زالت في عدة زوجها المتوفى عنها, يصح فيما يحل ويبطل العقد الآخر. واضح؟ لذلك قال صح فيما يحل العقد فيه, يعني إذا وجد في العقد ما يصح وما لا يصح لا نبطل العقد جميعا, وإنما نبطل الذي لا يصح, وهو الذي يسمى عند أهل العلم تفريق الصفقة, يعني يحل فيما يحل ويحرم فيما يحرم. ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره. ثم بعد ذلك قال ولا يصح أن يتزوج خنثى مشكل قبل تبين أمره, وهذا أيضا في المحرمات إلى أمد, وأمد الخنثى المشكل يزول إذا تبين حاله, إما يبقى أنثى أو يكون إلى ذكر. قوله ولا يصح أن يتزوج خنثى مشكل, الخنثى المشكل هو الذي لم يتبين حاله بعد, هل هو ذكر أو أنثى, لم يتبين إما لوجود له آلة ذكر أو آلة أنثى, أو حين التبول يخرج من هنا وهنا, أو علامات ذكورية وإناثية فيه, فلا يصح أن يتزوج إلا إذا تبين. ويغلب على الخنثى المشكل, ووجوده قليل في المجتمعات في البشر, ويغلب أن صفات الخنثى المشكل تزول عند البلوغ, فبعد البلوغ يتبين حاله, إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنثى. ولو استمر هذا وهو عدم التغير فلا يحل نكاحه حتى يتبين أمره. نعم. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد ختم المعتدات إلى أمد. باب الشروط والعيوب في النكاح. إذا شرط الطلاق ضرتها أو لا يتسرى ولا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح, فإن خالفه فلها الفسخ. قال رحمه الله باب الشروط والعيوب في النكاح. الشروط تنقسم إلى قسمين, قسم شرط في صحة النكاح, والقسم الثاني شرط في النكاح. والفرق بينهما أن شروط صحة النكاح وضعها الشارع, أما الشروط في النكاح فيشترطها أحد الزوجين أو كلاهما. وشروط صحة النكاح إذا لم تتوفر في العقد يبطل, أما الشروط في النكاح إذا لم تكن في العقد فالعقد صحيح. وشروط صحة النكاح لا يصح أن يختل منها شيء, أما الشروط في النكاح فلكل واحد من الزوجين أن يزيد أو ينقص. وشروط صحة النكاح لا يمكن أن يتنازل عنها, يعني لا يمكن أن تسقط, أما الشروط في النكاح فلمن اشترطه أن يسقطها فيما بعد. والشروط في النكاح محلها يعني زمنها قبل العقد وأثناء العقد, أما بعد العقد فلا. فلو مثلا رجل أراد أن يخطب امرأة وقبل العقد بشهر قالوا له نشترط عليك أن يكون المهر 50,000 ريال, يصح حتى لو كان متقدما على المهر. والثمرة من الشروط في النكاح أنه إذا لم يوفي أحد الزوجين بالشرط وطالبه الآخر به فللمرأة الفسخ وللرجل الطلاق وأخذ عوض الصداق الذي دفعه إليهم. فهذا هو الفائدة من الشروط في النكاح, يعني لو أن امرأة شرطت شرطا فلم يوفي به الزوج وقالت لا أريده, ما نقول خالعيه ادفعي مهر أعيدي له المهر, وإنما إذا قال نعم اشترطت لكن لن أوفي بهذا الشرط يفسخ بينهما. ولا يشترط في الفسخ حكم الحاكم يعني القاضي، فلو فسخ بينهما من غير إذن القاضي يصح. لذلك قال مصنف باب الشروط ثم قال والعيوب في النكاح، وجمع المصنف العيوب مع الشروط لأن الشروط في النكاح والعيوب في أحد الزوجين أو كلاهما الثمرة فيهما فسخ العقد، فمن وجد فيه عيب يفسخ العقد، ومن شرط ولم يوفي بالشرط يفسخ العقد. والوفاء بالشروط في النكاح على القول الصحيح أنه واجب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، رواه البخاري. وعند المذهب أن الوفاء بالشرط في النكاح سنة ولها الفسخ، وله كذلك أن يطلق ويأخذ الصدق، يعني عند المذهب أن الوفاء به لا يأثم، لكن الصحيح أنه يأثم لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والشروط في العقود والشروط في عقد النكاح سبب من أسباب دوام الألفة والمودة والمحبة بين الزوجين، وهذا ما يسعى إليه الشارع. فلو قالت امرأة أنا أريد أن تزوجه لكن بشرط أن يحضر لي مسكنا مستقلا، يصح إذا رضي بذلك الزوج ووفى بالوعد والعقد. والمصنف رحمه الله قال باب الشروط والعيوب في النكاح إذا اشترطت طلاق ضرتها. مثل المصنف بسبعة أمثلة لشروط المرأة على الزوج في النكاح، لأن الغالب أن الذي يشترط هو المرأة وللزوج أن يشترط. فمثلا لو خطب رجل امرأة وقال بشرط أنها لا تتوظف يصح الشرط وله ذلك، ولو قال الزوج أنا أريد أن أتزوجها بشرط ألا تذهب لأهلها في الأسبوع سوى يوم واحد يصح. فالشروط في النكاح لكلا الزوجين وليس خاصا بالزوجة فقط. قال إذا شرطت طلاق ضرتها، يعني هذا فيما إذا كان الرجل متزوجا بامرأة غيرها سوى واحدة أو أكثر، والمراد بالضرة يعني الزوجة التي معه قبلها، وسميت ضرة لأنها تضرها فتأخذ عنها المبيت وتأخذ عنها القسم فتتضرر بذلك. قال إذا شرطت طلاق ضرتها، الجواب كما سيأتي صح، وهذا على المذهب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا اشترط طلاق ضرتها لا يصح هذا الشرط ولا يجب الوفاء به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسأل المرأة طلاق ضرتها، قال لتكفأ ما في صحفتها، صحيح البخاري، يعني كأنها إذا شرطت طلاق ضرتها تقطع رزقها، والصحفة يعني الصحن، كأن الصحن الذي تأكل منه تلك الزوجة أكفئ وزال ما فيه فقطع رزقها من هذا. وعليه فالقول الصحيح أنه لا يجوز أن تشترط المرأة هذا الشرط، ولو شرطته لا يجب الوفاء به. ولو قالت المرأة للزوج وهو لم يتزوج بعد، قالت له إن قالت له كل امرأة تتزوجها بعدي فهي طالق، فلو قالت له قل ذلك، فإذا قال ذلك لو تزوج غيرها لا يقع الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وهو إلى الآن لم يتزوج. فلو قال الرجل الآن وهو لم يتزوج إذا تزوجت امرأة فهي طالق لا يقع الطلاق، لأن المرأة ليست في عصمته، لكن إذا كانت المرأة في عصمته وقال ذلك تطلق. قال أو ألا يتسرى ويتزوج بها، يعني لا يتسرى عليها ويتزوج بها، والمراد يتسرى يعني بالإماء، يعني لا يشتري مملوكة ويطأها، وهذا الشرط صحيح. فلو قالت أنا أتزوجك لكن بشرط ألا تتسرى علي بجارية فيجب الوفاء بذلك، ولا يتزوج عليها يصح هذا الشرط. وقلنا يصح هذا الشرط وفي المثال الأول لا يصح، لأنها في الأول الزوجة في عصمته الأولى فتطلب طلاقها، أما في هذا المثال لا يتزوج عليها إلى الآن ما أتت الزوجة فهي تمنعه من الإتيان بزوجة مجهولة فيصح هذا الشرط. قال أو ألا يخرجها من دارها، يعني تمكث عند أهلها يعقد عليها لكن ما تذهب معه إلى بيته وإنما تجلس عند أهلها يصح هذا الشرط. وكذلك يصح لو شرطت سكنا مستقلا لها ذلك. قال أو ألا يخرجها من دارها أو بلدها، يعني لو كانت مثلا ساكنة في المدينة ويعمل في مكة واشترطت ألا يخرج بها إلى مكة، يصح ذلك الشرط لأن هذا شرط مباح. قال أو نقدا معينا، يعني قالت أنا أريد أن تجعل مهري بالجنيه مثلا أو بالدولار، يصح. قال أو زيادة في مهرها، يعني لو كان مهر مثلها 50,000 ريال، قالت أنا تزوجت بشرط أن تدفع لي مهرا قدره 300,000 ريال، يصح. فإذا رضي بذلك يصح هذا الشرط. ذلك لما سبق في الأمثلة السابقة قال مصنف صح، يعني صح ذلك الشرط. وكذا ما في معاني هذا الشرط، فكل شرط اشترطته امرأة ليس بحرام يصح الشرط فيه، وكذا لو اشترط الزوج شرطا ليست بمحرمة يصح، مثل لو اشترط أن تتحجب حجابا كاملا يصح هذا الشرط، وإن كان ملزم وإن كانت ملزمة بأصل الشرع، لكن لو لم تلتزم به تطلق يطلق تلك المرأة وتعيد إليه العوض. وكذا لو اشترط ألا ترفع صوتها عليه أو ألا تؤذي أمه أو أخواته أو أخواته ونحو ذلك يصح. الثمرة من هذه الشروط قال فإن خالفه، يعني الزوج خالف تلك الشروط، فلها الفسخ، يعني للزوجة فسخ عقد النكاح، فتقول إما أن توفي بالشرط أو تفارقني، ويجب أن يفارق ويجب أن يفارقها. فإذا لم يفارقها تذهب إلى القاضي، فإذا قر بالشرط بأنه قد اشترط عليه وأنه لم يوفي به يفسخ القاضي بينهما بلا عوض لوجود الشرط. لكن لو لم تشترط المرأة مثلا، قالت أنا أريد إكمال دراستي وزوجي رفض، وترافعت إلى القاضي وقالت طلبت من القاضي أن يوفي هو بما طلبته الآن بعد الزواج، نقول لا يلزم الزوج بذلك، لأن محل الشرط زمن الشرط في العقد أو قبله، أما بعده فلا. فإذا قالت إما أن يوافق علي، إما أن يوافق علي في إكمال دراستي أو يفسخ النكاح، نقول لا، أنت تخالعي، تعيد إليه الصدق ثم خالعه، لأن هذا الشرط لم يوف، لأن هذا الشرط لم يشترط عليه. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.